بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 21، وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بداية الشريط الثالث. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يفرد بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فيبين المؤلف رحمه الله أنه دخل في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته المتقدم في المقدمة، دخل في ذلك أيضا الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى، فكونه سبحانه عليا فوق العرش لا يمنع من كونه قريبا مجيبا سبحانه وتعالى، هو العلي في دنوه قريب في علوه كما ذكر المؤلف، هو قريب مجيب وهو العلي العلا سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق جميع السماوات، فوق العرش. ولهذا قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هو سبحانه قريب من داعيه مجيب لعباده جل وعلا إذا اقتضت حكمته إجابتهم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحد من أقرأ أحد، لما سمع بعض أصحابه يرفعون أصواتهم في السفر قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب، وفي الأصل إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحد من أقرأ أحد. هو سبحانه ما علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من كونه قريبا مجيبا يسمع دعاء الداعي، هو سميع الدعاء قريب الإجابة، سميع قريب سبحانه وتعالى. وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه بأنه سميع ويسمع السر وأخفى ولا يخفى على خافه جل وعلا، فما ذكر من علوه وقيته لا ينافي ما ذكر من دنوه ومن قربه ومعيته، فهو مع عباده بعلمه واطلاعه، وهو معكم أينما كنتم، وهو مع أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمنة الإيمان بذلك، وهو سميع قريب، وأن علوه جل وعلا فوق العرش لا ينافي قربهم من عباده وسماعه دعاءه جل وعلا. هو السميع القريب وهو علي عظيم جل وعلا. ولا يؤول رحمه الله ولا العظيم. فالحكم لله العلي الكبير الذي يسأل كلام الطيب والعمل الصالح يرفعه. والقرآن كلامه سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله. ثم الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلامه. ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بأن القرآن كلامه. وهو كتابه منزل على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. هو كلام الله حره ومعانيه. يجب الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. وأن كونه يكتب في المصاحف ويقرأ ويحفظ لا ينافي ذلك. فهو محفوظ بالصدور مكتوب بالصحف مسموع بالآذان وهو معاذ هو كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام أو عبارة كما تقول الأشاعرة أو غيرهم والكلابية. لا هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية بل هو نفس كلام الله. الله لا إله إلا هو كلام الله. الحمد لله رب العالمين كلام الله. والآيات الحروف ما كلام الله. وجميع الآيات وجميع الكلام كل ما كلام الله سبحانه من أوله إلى آخره. حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف ولا المعاني ولا المعاني هو سميع. الله لا إله إلا هو القيوم هذا كلام الله. ومعاني من الحياة والقيومية والحفظ والكلام كل هذا كلام سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم من الليل والنهار من الرحمن إذا يسألون كلمة الطيب على غصة يرفعهم. فالحكم لله العلي الكبير. إن الله سميع قريب. إن الله سميع عليم. إن الله رؤوف رحيم. فكلام الله سبحانه يشمل الحروف والمعاني عند أهل السنة والجماعة. وفق الله جميعا. سلام عملك يكلأكم يرعاكم يحفظكم يدخل فيها كل المعاني كلاء والحفظ هو سبحانه وتعالى. سلوكم يا شيخ القرب هو بمعنى المعية أو أنه بمعنى قرب المسافة سلام الله. قرب خاص غير المعية مع علوم قرب لا يخفى لخالق جل وعلا. قرب العام للعباد وقرب الخاص من داعيه وسائليه ومن الساجدين. يقول أقرب ما يراد أبي من ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. وإذا سألك عن عبادي أني فإني قريب. هو قرب خاص من الداعين والعابدين. قرب العام من جميع العباد سبحانه وتعالى مع علوه جل وعلا لا تخفى علي خافيه. القرب الخاص الشيخ هو قرب الذات الشيخ كله قرب الخاص وقرب العام كله بمعنى انه جل وعلا لا يخفى علي خافيه ولا يحجبه عن عباد الشيء مع كل فوق العرش سبحانه وتعالى. السلام عليكم شيخ. هل يؤلف كتاب وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج وهنا انزل القران الفرق بين الأنزل هنا معنى الخلق يعني خلقها. طيب إنزال القرآن غير إنزال بواسطة الملك جبرائيل وإنزال الحديد أنزل الحديث بأس شديد أنزل من الجبال وأنزل الأنعام من ظهور الفحول أنزل ملي من ظهور الفحول في أرحام النساء. بالنسبة لقول الأنبياء مثلا في الله قال اجعلني على خزائن الأرض هل نقول قال الله تعالى أو نقول قال الله على لسان قال الله أخبر عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام مثل ما أخبر عن اليهود وعن قالت اليهود والله مغلولة وأخبر عن النصارى في مواضع كثيرة وأخبر عن موسى وهارون وأخبر عن الأنبياء هو يخبر عنهم جل وعلا كلامه يخبر عنهم سبحانه وتعالى. سلامكم الله يا شيخ. كفر الإعراض الذي يذكرها العلماء مستقلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون إعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله ولا يوحده ولا يؤمن غير معلوم هذا كفر إعراض قد يكون عن غير جهود ولا ما جهد من جهود مستقل كفر مستقل والإعراض كفر مستقل والتكذيب كفر مستقل والسب كفر مستقل والإهانة كفر مستقل أنواع كفر كبيرة إذا قرأت باب حكم المرتد رأيت أنواعه كثيرة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم

أما الكفار فلا يرون ذلك محجبون كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون يرونه بأبصارهم عيانا كما ترى الشمس أن يسدون السحاب وكما يقوله في البدر لا يرونه في رؤيته يرونه سبحانه يوم القيامة كما يشاء ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى رؤيتان الرؤية في الموقف ورؤية بعد دخول الجنة في الأوقات التي يكشف لهم الحجاب عن وجهه ويجمعهم سبحانه ويوليهم وجهه الكريم فلهم الجنة أوقات معينة على حسب منازلهم يرون ربهم فيها في أوقات متفرقة أما في الموقف يرونه سبحانه وتعالى رؤية خاصة بهم من أهل الموقف وأهل الجنة وأهل الموقف ومن أصول أهل السنة الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء كل هذا من أهل السنة والجماعة ومن ذلك الإيمان بعذاب قبره ونعيمه أهل السنة يؤمن بذلك خلاف لأهل البدعة فيؤمن بعذاب قبر ونعيمه وأن الناس يفتنون في قبورهم فيقال ربك رجل من ربك ما دينك من نبيك فيثبت الله من قوله الثابت في الحياة والآخرة ويضل الله الظالمين كما قال سبحانه يثبت الله من قوله الثابت في الحياة والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام وديني ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام وأما المرتاب الكافر فيقول ها لا أدري المنافق والكافر المنافق الذي أظهر الإسلام وهو كافر والكافر الصريح يقول ها لا أدري سمعت الناس يقول شيء فقلته فهو ربي منزلة من الحديد فيصبح صيحة يسمعها كل شيء إلى الإنسان ولو سمعها الإنسان لصيح ثم تقوم القيامة كبرى بعد هذا بعد هذه الفتنة يبقى الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب المؤمن في نعيم روحه إلى الجنة ثم روحه إلى الجنة والكافر روحه إلى النار كما قال سبحانه في أهل النار من أهل فرعون النار يرون غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب فتقوم القيامة كبرى ويقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلة يرد الله إليهم أجسامهم ويبعثون كما خلقهم حفاة لا نعال لهم عراة لا كسوة عليهم ولا غير مختونين يقولون رب العالمين ويحاسب الله الخلائق جل وعلا وتنصر الموازين وتنزل فيها أعمال العباد فمن تقع الموازين فهو السعيد من خفت موازين فهو الهالك ينشر الصحف وتوزع بينهم فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما بيّنه في القرآن وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من دون حسنات وسيئات لأنهم ما لهم حسنة لا حسنات لهم ولكن تحصى عليهم أعمالهم ويقرون بها ويجزون بها يعني يساقوا إلى النار تحصى عليهم أعمالهم ويعرفون بها ويقرعون بها ثم يساقون إلى النار كما قال تعالى وسيق الكفار إلى جهنم زمرة زمرة بعد زمرة نسأل الله العافية بأعمالهم الخبيثة وكفرهم بالله عز وجل أما أهل الجنة فيوصل الجنة مكرمين وفدا زمرا بعدما خلاصهم من الموقف وبعد مرورهم على الصراط وبعد خلاصهم من العرصة التي يقفون عليها يساقون إلى الجنة وفدا كل ينصى منزله ويقصد وأعلم به منزل في الدنيا يقصدون منازلهم التي أعد الله لهم بعد انتهاء من العرصة التي يأتي ذكرها إن شاء الله المقصود أن هذا شان يوم القيامة يوم عظيم مقداره 50,000 سنة يوم عسير على الكافرين يسير على المؤمنين وفي وسطه تنتهي انفجار الناس أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ينتهون إلى الجنة قبل المقيل فأهل الجنة في مقيلهم في الجنة وأهل النار في مقيلهم في النار صلى الله عليه وسلم قد فرغ من حسابهم وربك جل وعلا هو الحكم العدل لا يظلم مثقال ذرة كما قال سبحانه وإن تك مثقال ذرة إن الله لا مثقال ذرة وإن تك حسنة ضعيفة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظر ماذا يكون في مثاقل الذر، إذا صدرت بريال أو لقمة سم فيها مثقال ذرة، لقمة الفقير أو تمرة سم تزن من ذرة التمرة والريال واللقمة، فكيف من يصدق بالأموال الجزيلة والطعام الكثير؟ سوف يجد ذلك إذا أخلص لله وصدق في ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وروى عن ابن عمر أنه صدق بحبة عنب فقيل في ذلك ما قيمتها؟ قال كم تزن من مثقيل الذرة حبة. المقصود أن الإنسان لا يحتقر الصدقة ولو قلت، هذا حسب طاقته، يتصدق بريال، خمسة ريال، لقمة يعطيها السائل، تمرة يعطيها السائل، تمرتين إلى غير ذلك. سبق لكم غير مرة أن امرأة جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان لها تشحل كما في البخاري، قالت عائشة فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، ثلاث صادف أنه في البيت تمر إلا ثلاث تمرات، فأخذتها وسلمتها للمرأة الشاحذة، فدفعت المرأة في كل واحد من بيتيها تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة، يعني أصروا أسرع من هاته وتمرتهم طلبوها الثالثة، فشقتها بينهما للصيد ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي أخبرته بشأنها فقال إن الله سبحانه قد أوجب لها بها جنة، يعني بها الرحمة، رحمة ابنتيها وشقت التمرة بينهما ولم تأكل شيئا. هذا يدل على أن الصدقة ولو بالقليل عن إخلاص وعن صدق فيه خير كثير، فيه ذلك خير كثير. المهم أن تصدق بما تيسر، الذي يستطيع 100 ريال واللي 1000 ريال واللي ريال واحد واللي تمرة واللي لقمة واللي ثوب إلى غير هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. نسأل الله يوفق جميعنا. آمين. السلام عليكم. الراجح لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. الراجح لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج هي قلبية أم رأه بالبصر؟ أنا رؤية قلبية مثل ما قال ابن عباس، رؤية قلب. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، فقال رأيت نورا، وقال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم الصحيح. فما أحد رأى ربه أبدا في الدنيا أبدا، لا موسى ولا محمد ولا غيرهما، لكن في الآخرة. السلام عليكم. رؤية الرسول في معراج هذه ما صحة ولا صحة، هي صحة صحة لأشياء لم يرى ربه لما سئلت قال ثم قرأت لا تدركه في الأبصار، هذا ثابت على عائشة. الكفار محجوبون عن رؤيا ربهم يوم القيامة، لكن هل يسمعون تقريع ربهم وحسابهم؟ يسمع الكلام، ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه، هكذا جاء الحديث الصحيح، ليس بينه وبينه ترجمان، رواه الشيخان الصحيحين، كل أحد يكلم، المؤمن بالرضا والخير والكافر بالغضب والتقريع. نسأل الله العافية. السلام عليكم الشيخ. بعض الدولة الأوروبية يعني يحسنوا في بعض الدولة الفقراء يرزق في الدنيا، يجازى في الدنيا. هل يجوز يجازى في الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة يجزى بها في الدنيا فيخزي الآخرة وليس له شيء. من قال عنهم هم الطيبين أو شيء كذا؟ هم من جهل. العمل اللي ما معه التوحيد ما ينفع له إلا في الدنيا بس. في الدنيا. ربك لا يضيع عمل عامل، من أحسن في الدنيا أحسن إليه في الدنيا. حتى بعض المسلمين يقولون عنهم يعني قد يقع بعض الكفار قد يحسنون ولكن ما ينفعهم في الآخرة، أعمالهم هابطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة وطئ بها طعمة في الدنيا، أما المؤمن فيؤجر عليها في الدنيا ويدخل في الآخرة. يجمع لها الأمران، المؤمن يحسن له في الدنيا ويجازى في الدنيا وفي الآخرة جميعا. مسألة خلق القرآن يا شيخ الفتنة، لما أجاب بعض العلماء وأهل الخير يحسب بهم الظن يا شيخ ويذكرون بخير من أجب منهم؟ هذا مسألة خلاف، مسألة الإكراه إذا أكره عليها إلى الصواب لا يعفى عنه، إذا قال به الإنسان فلا قلبه. قال الله جل وعلا: من كفر بالله ماله إلا ما يكره وقلبه مطمئن، من قال وافقه مكرها بقلب بلسانه فقط فلا عليه. نص القرآن، نص القرآن. من أجبر على القول بخلق القرآن ومسائل القرآن المقصود أجاب مكرها بلسانه دون قلبه معلش. الولاة الشيخ حكمهم أجبر على هذه المسائل أفضل إلى الله. نعم الله الله يعلم أحوالهم. من يقول لفظ إخواننا المسيحيين وهو محسوب على أهل العلم يعلم من هذا غلط، قد يقصد إخواننا يعني أنهم من العرب أو أنهم يعني من بني آدم كما قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. يعني هم نسب، هم كلهم يعني هم نسب في بني آدم أو الدين الإيمانية الدنيوية. إذا أراد بهذا يعلم من هذا أن الإسلام جاء هنا ما يسمى كافر أخ، وإن كان جائز في الماضية يقال أخوهم لوط أخوهم صالح يعني في النسب، لكن في دين شريعة محمد لا يقال هذا، ليسوا بإخوان. لا يكفرهم نعم لا يكفرهم ويقول إخواننا، لا يقول إخواننا، يقول بني آدم فلان من فلان فلان ابن فلان فلان ولد فلان، يبين نسبه ولا يقول أخي. المعنى رؤية قلبية يعني بقلبه، يعني أن عرف ربه بقلبه وإيمانه وصدقه وإخلاصه أن رب كريم وأن على كل شيء قدير وأن سميع بصير لا غير هذا. دائم ولا قضية قدر؟ يعذر في قبره كما يشاء الله، الله لم كما يشاء الله يعذب ونعم كما يشاء الله سبحانه. أحسن لك عذاب القبر يكون الشيخ عذاب الحق والنعيم حق كما يشاء الله. أحسن لك عذاب القبر يكون عالم بتفصيل سبحانه وتعالى. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمع بعدها أبدا، والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا بحث الصراط يا بحث الحوض المورود والصراط. الحوض المورود هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، يعني يصب فيه من الكوثر والكوثر في الجنة. هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو الحوض هذا في الدنيا في الأرض، الحوض في الأرض يصب فيه ميزابان من الكوثر، يرد عليه المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، أن يتبع عدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب من شربه لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، فالمؤمنون يردونه ويشربون منه وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاد عنه أقوام فيسألهم يقول: يا ربي لماذا؟ فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فرقته، فيمنعون من وروده، ويقول: بعدا بعدا لمن بدل بعدي. هذا يدل على أن هذا الحوض يختص به المؤمنون الذين ماتوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، أما المرتدون ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد أو في غير ذلك من الأوقات عن دينهم فإنهم لا يردون عليه الحق. وهكذا كل كافر لا يرد عليه الحق، إنما يرده المؤمن خاصة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. والأنبياء أحفاظ غير حفظ عليه الصلاة والسلام، لكن حفظه أكملها وأتمها، يزاد مع الحفظة، يزاد مع الحفظة من ليس منه كما تزاد الإبل الغريبة. فلا يرده إلا المؤمنون الصادقون، أما المرتدون فلا حظ لهم فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يرد. والصراط منصوب على مدى جهنم، هذا الصراط طريق منصوب على مدى جهنم، من سقط منه سقط في جهنم، وهذا يرده كل من دخل الجنة كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربها حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. فالمؤمنون يردون ويمجون، وغير المؤمن لا يرده ولا يمر عليه، بل يساقون الى جهنم نسال الله العافيه. ويرده اناس يمر عليه اناس على هذا الصراط، فمنهم من يمر كما في البصر من المؤمنين، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كاجاود الخيل والركاب، تجري بهما بعدهم على حسب أعمالهم. ومنهم من يمر عليه حبا وزحفا، يقوم تارة ويسقط أخرى، ومنهم من يخطف ويبقى في جهنم نسأل الله العافية على حسب الأعمال التي ماتوا عليها. ولا ينجو إلا المؤمنون، وما سواهم هذا إلى النار نسأل الله العافية. وبعض الناس يمر ويخدش ويسلم وينجو، وبعض الناس يسقط ويعذب بمعاصيه على قدره معاصيه، ثم يخرجه الله من النار الى الجنه. ولا يخلد في النار الا الكفار، لا يخلد فيها الا الكفار. اما المسلمون العصاه الساقطون فيها فهؤلاء يعذبون تعذيبا مؤقتا على حسب معاصيهم، ثم يذن الله للشفعاء فيشفعون، ومنهم نبينا اعظمهم شفاعه عليه الصلاه والسلام، فيحد الله له حدا من هؤلاء العصاه فيشفع فيهم فيخرج من النار، ثم يشفع ثم يشفع ثم يشفع أربع شفاعات، كل شفاعة يحب الله له حدا فيخرجهم من النار. ويبقى في النار من هذه الأمة من عصاتها قوم لم تشملهم الشفاعة، فيخرجهم الله بعد ذلك بفضل رحمة سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار إلى الجنة، ويلقون في نهر الحياة، نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم وجد لهم في دخول الجنة. وبهذا يعلم المؤمن أن الواجب عليه الحرص على أسباب السلامة، وأن هذه أخطار عظيمة لا من جهة الحوض ولا من جهة الصراط، فالواجب عليه أن يسأل الله حسن الختام، وأن يجتهد في الثبات على الحق والاستقامة على الحق، والحذر من معاصي الأمور من معاصي الله عز وجل، والحرص على التوبة. كلما زلت قدمه بادر بالتوبة، ليس من معصوم لكن يلزم التوبة، كلما حس بتقصير أو ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويراقب وينظر، ولا يعجب بعمله ولا يمن بعمله، بل يحاسب نفسه ويجاهدها لعله ينجو لعله ينجو. والذين يأتون ما آتوا بقلوب وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، ما فيهم من يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. ويقول ابراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. فالواجب الحذر، والواجب عدم المن بالعمل وعدم العجب بالعمل، انما يتقبل الله من المتقين. فالانسان يجاهد نفسه ويعرف انه محل النقص محل التقصير ومحل النقص، حتى يجتهد حتى يلزم الحق حتى يلزم التوبة حتى يلقى ربه. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. سلام الله يا شيخ. القصاص الذي يكون بعد المرور على الصراط فيما إذا هذه يبقى هناك قنطرة بين الجنة والنار يقتص بعض هذا ناجي مناجون بكل حال، لكن فيما بينهم أشياء لا تمنع من دخول الجنة، أشياء تقصرون فيها حتى يدخلونها وقد نقوا وغذبوا ولم يبقى في قلوبهم شيء، ولا تجب تعذيب النار، ولا ما تجب شيء، أشياء خاصة تزال من صدورهم حتى يدخلوها طيبة نفوسهم من ليس بينهم شيء. أحسن عليكم الشيخ. إبليس لما يوسوس الإنسان يعني ممكن يغلط بالوسوس ثم الإنسان يحصل يجهل نفسه كل ما وسوس له عدو الله يتعوذ بالله من الشيطان، وإذا وقعت الزلة تاب منها، هذا مسلط من الشيطان، لكم عدو في التقيم مبتلى بالنادم لهذا الشيطان، لا بد من جهاد المسلم، يجتهد في التوبة والمحاربة للشيطان والتعوذ بالله منه والتعوذ بالله من دعاته من أصحابه لا يخالطهم حتى لعله ينجو، يفعل الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه دار الجهاد، هذه الدنيا دار المجاهد. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الدليل على أن لكل نبي حوض يوم القيامة؟ جاء في حديث ذكرها. نعم. صلى الله عليه. ورد أنه وإن منكم إلا واردها حتما مقضية. طيب وهناك من يدخل كان حتما مقضية من مر عليه. نعم. من مر عليه لأنه فوق جهنم. نعم. من مر عليه فقد وردها. نعم. الذين يدخلون الجنة بغير حساب هل يمرون عليه؟ كلهم ما يدخلون هذه إلا من هذا الطريق كلهم. صلى الله عليه. لكن أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر غيره حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه. سبحان الله. حتى الرسول يمر عليه. قال لعائشة أباك خطفته الطير. لا نمر على الصراط النبي وغيره عليه الصلاة والسلام. وإن منكم يعني ما منكم أحد إلا والده. هل أحد يدخل من جميع أبواب الجنة؟ نعم يعبد أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أرجو أن تكون منه يا أبو بكر. يدعى ولا يدخل من أبواب الجنة؟ يدخل من أبواب الجنة. كل باب يقول تعال هلم ويدخل معها كلها. لا يدعي يدخل مع ما مع ما مع ما جاء منها، لكن يدعى من رغبتهم فيه وحبهم يدخل معه تدعوه الملائكة. منها قول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة، من قال حين يسمع من توضع وقال أشهد أن لا خير وأشهد أن ادخلوه لي من أي أبوابها شاء الثمانية. بالنسبة للشيخ قول بعض العلماء أحسن الله إليك أن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون يريدون الحوض، وما أريد من الحديث فهي على سبيل أمة محمد المستجيبين الذين أطاعوا وسلموا من المعاصي، هم من ارتد وهم من امه محمد، خرج عن امه محمد اذا ارتد صار من غير امه محمد، صار من الكافرين، عندما لم يقع من امه محمد العصاه فالعصاه فيهم التفصيل، قد يسلمون قد يسقطون، لكن المرتد ما يسلم من امه محمد، اذا ارتد صار من الكافرين، صار من امه الدعوه فقط، معلوم من امه الاجابه، خرج من امه الاجابه الى امه الدعوه، اليهود والنصارى والشيوعيون وجميع الكفره يقال لهم من امه الدعوه يعني مدعوون، لكن ليسوا من أمة الإجابة. أمة الإجابة هي الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المفروضون بالنجاة. فأمة أمتان، أمة إجابة وهم المسلمون، وأمة دعوة هم جميع أهل الأرض من جن وإنس، أمة دعوة من أهل النبي إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، كلهم قال أمة دعوة. كل جميع الناس حتى الصين والشيوعيين. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لإبراهيم مرضعا في الجنة ولد يعني ولد يدل على أن الأطفال يبقون على صغرهم في الجنة. لعل لا في وقت أول وقت دخول الجنة أول وقت صغرهم الأرواح تنقل إلى الجنة. قال الشيخ سلمكم الله من العلماء أن الساحر يستفصل عن نوع السحر يا شيخ. يقول الشيخ رحمه الله معنى صحيح يعني إذا أشتبه يستفصل، فإذا علم أنه أن سحر من جهة عبادة الشياطين والجن هذا هو السحر. أما إذا علم سحر من جهة أمراض أشياء يحصل بها مرض يحصل بها أذى هذا يعاقب بما يستحق. خلاف لفظه يسلمكم الله. المقصود الساحر واللي تعطى الشرك هذا السحر. بعبادة الجن والشياطين والاستعانة بهم هؤلاء هم السحرة مثل ما أخبر الله عنهم. هل له توبة أحسن الله إليك الساحر؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. هل له توبة أحسن الله إليك الساحر؟ توبة بين الله بس، هم في حكم الدنيا لا يقتل. نعم. كل من يدخل النار يسقط مع الصراط عرضة للشفاعة يا شيخ. نعم. كل من يسقط مع الصراط فهو عرضة للشفاعة. نعم. كل من يسقط الشفاعة خلصت بعد ما بعد الصراط الشفاعة ما بعد الصراط إلى الجنة دخول الجنة الشفاعة قبل ذلك قبل الصراط. سلمك الله. توزيع الكتب والموازين كلها قبل الصراط. الذين سقطوا من على الصراط يا شيخ تخطفتهم الكلاليب هذا من ربع عصي معصيهم لهم معصي أوجبت هذا وإن كان من أهل أصحاب اليمين لكن لهم معصي أوجبت دخولهم النار أوجبت سقوطهم. الطفل الذي يموت بعد ولادته هل يحاسب يوم القيامة على بماذا يحاسب يوم القيامة؟ لدون البلوغ ما على حساب ما هي جنة بس كمن كان من التكين المسلمين ولا خاص بالمسلمين؟ الصواب حتى غير المسلمين حتى أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا الصواب أنهم من الناجين لأنهم يولدون على الفطرة كل من يولد على الفطرة فهم من أهل النجاة مع الناجين ولا يسأل في قبره حسن ولا الأسباب ما عليه شيء ما عليه خطر هذا ما عليه خطر. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع فيها للجنة أن يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصة له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن اتقاه وجده. بالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد يقول مؤلف رحمه الله أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا صلى الله عليه وسلم هو من يستفتح باب الجنة والله جل وعلا أمر أن لا يفتح لأحد قبله أول من يستفتح بابها وأول من يقع بابها ويقول لها الخازن وقلت أن لا أفتح لأحد قبلك اللهم صل عليه وسلم وأول من يدخل الجنة هي الأمة أمته بعد الأنبياء أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أول من يدخل الجنة من الأمم وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يوم القيامة الشفاعة عظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويحاسبوا وذلك بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الناس إذا اشتد الموقف شفع فزع المؤمنون إلى آدم ويقول يا آدم أنت أبو بشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا ربك ألا ترى ما نحييه ألا لا ترى ما قد بلغنا يعني من الشقة شدة فيقول عليه الصلاة والسلام لست هناكم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ويكرم خطيئته وهي أكل من الشجرة وقد تاب منها لكن من شدة ورع الأنبياء وخوفهم وكمال إيمانهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى غريب، اذهبوا إلى نوح، فيأتوا نوحا عليه الصلاة والسلام ويقولوا له أنت أول رسول أرسله الله للأرض، يعني بعدما وقع الشرك فيه، قد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا يا ربك. فيقول مثل ما قال آدم، إن ربي قد غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويكون دعوة على أمته، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتوا إبراهيم فيقول مثل ذلك، إن ربي قد غضب يوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويكون كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله، والهند سقيم، والبلفاء له كبرهم هذا. فيقول اذهبوا إلى غيره. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقوم مثل قولهم، إن غضب ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيره. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول له اشفع لنا ربك، فيعتذر عيسى ويقول مثل ما قال من قبله، إن ربي قد غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها اللهم صل وسلم، ثم يتقدم إلى ربه فيسجد تحت العرش بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسوف تعطه وسوف تشفع، فيشفع في هذا الموقف حتى يقضى بينهم، ويشفع فيها الجنة حتى يدخلوا الجنة، ثم يشفع شفاعات أخرى في أناس دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم، فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، أربع مرات عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراد لما قال مؤلف تفاصيل يوم القيامة أمر عظيم، ويبقى في النار جملة من الموحدين لم تعمهم الشفاعات، يبقى في النار جماعة من الموحدين العصاة الذين دخلوها بذنوبهم، فيخرجهم الله من النار برحمته جل وعلا من غير شفاعة أحد، هم البقية قد انتحشوا واحترقوا في النار، ويلقون في نار الحياة فينبتون ثم تنبت الحبة في حميد السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة سبحانه وتعالى، ولا يبقى في النار من الموحد أحد، ما يبقى فيها إلا كفار الذين كتب الله عليهم الخلود فيها لكفرهم بالله، كما قال تعالى كذلك يوليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قال في حقهم كلما خبت زدناهم سعيرا، قال تعالى في حقهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال في حقهم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول الله لهم أولم نعمركم ما تذكر فيما تذكر إن في الدنيا وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر، هذه حالهم وهذه نهايتهم العذاب الصارم الذي نسأل الله العافية أبد الآباد، لا تنتهي النار ولا يخرج من عملها ولا تنتهي، نسأل الله العافية. وأما تفاصيل يوم القيامة ما يتعلق بالميزان وفقه الميزان وفقه الميزان توزيع الصحف وما يصيبهم من الكرب العظيم إلى غيره، كل هذا موجود فيه بعضه في القرآن وبعضه في الأحاديث الصحيحة، من رأى من أراده وجده، نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تطلب من النبي ولا غيره بعد الموت شرك بالله، هذا طلب منهم ما لا يقدرون عليه، الشفاعة تطلب في الدنيا ويوم القيامة بس، أما في البرزخ لا من النبي ولا من غير النبي ولا من الصالحين، من طلبها قد طلبهم ما لا يستطيعون، وهذا من الشرك الأكبر. مثل لو قال أخذني ولا انصرني ولا شو مريضي ولا رد غائبي وما أشبه ذلك. والله عنكم هذا بالجان سلمكم الله، يعتر في هذا بالجان؟ لا ما هو ما يدعون الجان، يعني هذا مقام عظيم، لكن يبين له حتى يتوب، يبين له إذا كان عنده شبهة يبين له حتى يتوب إلى الله جل وعلا. عفى الله عنك، ورد مدة بقاء الناس في المحشر وانتقالهم من نبي إلى نبي؟ الله أعلم، لكن يوم القيامة مثل ما قال الله 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله العافية، يوم طويل، يوم طويل 50,000 سنة يوم القيامة. لكن دل القرآن على أنه ينتهي حسابهم قبل نصف النهار، أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا، دل على إذا جاء نصف النهار قد انتهى الأمر، صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، نسأل الله العافية. تختلف عن أيام هذا في يوم داره 50,000 سنة في أيام الدنيا، 50,000 سنة في أيام الدنيا، نسأل الله العافية. غضب الله عز وجل هل ورد في الآثار سبب ذلك يوم القيامة؟ ما بلغني شيء، والله أعلم، لحضور الكفرة بين يديه، لحضور الكفرة بين يديه، لحاجوه وكفروه وسبوه وأنكروا دينه، ويغضب عليهم غضبا عظيما، نسأل الله العافية. لهم نصيبهم، لكن الغضب الأكبر على كفر. نعم. نعم. الله ما أعرف شيء. أقول ما أعرف حالة. الفرق بين الامتناع عن الشريعة وترك الالتزام الشعيرة وترك الالتزام وبين الجحود. الجحود إنكار يقول يشرع. الصلاة ما هي مشروعة أو هي واجبة. الصيام هو واجب، هذا إنكار. أما كونه يكسل يصوم وثلاثة لا يصوم، يزكي وثلاثة لا يزكي، هذا ما يسمى جحود، هذه معصية، صاحبها معرض الوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا يعفو الله. امتناع طائفة بخلاف الصلاة، فالصلاة الصحيحة أن تركها كفر وإن لم يجحد. سلمكم الله، امتناع طائفة مثل ما امتنع طائفة عن أداء الزكاة، إذا امتنعوا قاتلهم ولي الأمر، إذا امتنعوا قاتلوا كفروا، لأن قتالهم دونها يدل على جحد، مثل ما فعل الصديق والصحابة. أما إذا امتنعوا ولم يقاتلوا تعزر ولا بشط المال من آخره وشط المال، إذا لم يقاتلوا ما يكفرون، لأن الرسول أخبر أنه يوم القيامة يعذبون، ثم يرى الذي ترك الزكاة سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما ذكر أنه كفر. بمجرد قتالهم عفو الله عنك يكفرون؟ إذا قاتلوا دونه قالوا ما نسلم، يعني دفاعا عنها عفو الله، لأن هذا يدل على جحد. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من أحد المسلمين، هل قاتل من قاتل الصديق من الزكاة؟ وأجمع الصحابة على ذلك، قاتلوه قتال كفار، على أنهم كفار، لأنهم منعوا وقاتلوا، عفى الله عنك، منعوا وقاتلوا جميعا مثل ما قاتلوا أصحاب مسلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من أحد المصلين، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد توفيت والدتي قبل 45 عاما تقريبا ولم يصلى عليها لأن الإمام لم يكن موجود ودفنت دون صلاة، فماذا علينا نحو والدتي علما أن المقبرة لا أعرف قبرها فيه؟ ما أعرف شيء، مضى الوقت، تدعو لها بالغفرة والرحمة والحمد لله. جزاكم الله خير. ما أتذكر شيء في حالي، لكن ما أتذكر بالضبط تفصيله، لكن على كل حال من قام بحفظه وبمقام بالعمل به ترجع له شفاعته، مثل ما جاء في الحديث أنه يجاد عن صحبه يوم القيامة. لبس التاج عفى الله عنك، هذا إذا عمل به، القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك يعني يتلف عليك إلا هذا رواه مسلم الصحيح. إذا كان إنسان مات وكما سأل الأخ الآن، إذا كان ما صلي عليه كم مدته يصلى عليه؟ عند العلماء شهر، شهر إلى شهر تقريبا، بعد شهر ما يصلى عليه، بعد أنت أكثر ما ورد عنه بشهر. جزاك الله عنك. من قال عفى الله عنك المنائل هذه التي يتكلف ببنائها في المساجد ليست من السنة، وأن أغنى عنها الآن وجود المكبرات، لا فلو استغلت يعني هالمبالغ يقول غلطة، يعني حطها المكبر ثم مؤذن فيه، يحطها المكبر كان مؤذن فيها يسمع الناس، والنبي أمر بالله يؤذن فوق الصف حتى يسمع الناس، لأن المؤذن كلما ارتفع صوته صار أبلغ للناس. وعفى الله عنك، يقول أن هذه المنائر تكلف بناء مسجد آخر. لو وضع لا استطاعوا يبنونها ولا يختصرون فيها على حسب الطاقة. وقوله ليست من السنة متى ما لها سلامها، مفهوم صحيح، من السنة

هذا البحث من أنفس البحوث ومن أهم أجمعها، وهو بحث نفيس عظيم فيما يتعلق بالقدر، وقد بسطه المؤلف وأوضحه كما بسط ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. المؤلف هنا بين أمر القدر بيانا شافيا جيدا، فمن أصول أهل السنة والجماعة ومن صفات الفرقة الناجة الإيمان بقدر خيره وشره، فالفرقة الناجة تؤمن بقدر خيره وشره من جميع الوجوه، وإيمانها بقدر على درجتين، كل درجة تضمن شيئين، فالإيمان بقدر يتضمن الأربعة أشياء، ويقال لها أربع مراتب، من استكملها استكمل الإيمان بقدر. المرتبة الأولى العلم، وأن الله علم الأشياء كلها، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والرابعة الخلق والإيجاد، وأن الله خالق الأشياء كلها، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ليس له شريك في الخلق والتدبير. هذه مراتب القدر، أربع مراتب: علم الله بالأشياء، علم محيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا علمه القدير، إن لم يزل موصولا به أبدا أسلا وأبدا، لا يعجب عن علمه شيء، وما يعجب عن ربه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل جميع الحوادث والكائنات في الدنيا والآخرة كلها معلومة له، معلومة له، لا يخفى على خافي جل وعلا، وهي مكتوبة أيضا مع العلم كتابة، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم سرك إن ذلك في كتاب، قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق الإنسان بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والدرجة الثانية تشمل شيئين أيضا: المشيئة والخلق والإيجاد، مشيئة الله نافذة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الخالق لكل شيء جل وعلا، وخالق الأشياء كما قال تعالى: إن سيكون شتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر الأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الأسرى. هو سبحانه كتب علم الأشياء وكتبها، هو الخالق لها ما شاء الله كان وما لم يشأ، والعباد لهم فاعلون، لهم أفعال حقيقة، والعبد هو المصلي والصائم، هو الحاج، هو الزاني، هو السارق، هو البائع، هو المشتري، وهو الناجح، وهو المطلق، إلى غير لهم أفعال، الله سبحانه خالقهم وخالق أفعالهم، هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى العباد الكفر، ولا يحب الفساد، فيحب الخير وأهله ويكره الشر وأهله، يحب الإيمان والتقوى ويكره الفساد والكفر والضلال، وكل ميسر لما خلق له. لما سأل الصحابة عنه سألوه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيوصل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوصل أهل الشقاوة. والدرجة الأولى وهي علم الله قد كانوا في مقولات قدرية قديما ثم رجعوا من ذلك، ومنكرها اليوم قليل، علم الله بالأشياء كتابته لها. وأما الثانية كونه خالق الأشياء كون مشيئة نافذة يفرد بها عامة قدرية من المعتزلة وغيره، وسماه من المجوس هذه الأمة، المجوس من يقول أنه إن العالم خالقين النور والظلمة، فأولى من جسم المجوس الذين شرفوا العباد في الأفعال وقالوا أنهم يخلقون أفعالهم، وأنهم ليسوا مقدرة عليهم هذه الأفعال، بل هم يفعلونها والله ليس خالقا لها، وهذا من جهلهم وضلالهم، وهم معتزلة وقدرية النفاة، وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله وصاروا بهذا كافرين. ومن القدرية المجبرة وهم الجهمية وأشباههم يقول مجبور ما له فعل ولا له اختيار، مجبور ليس له فعل ولا له اختيار. وهؤلاء أيضا ضالون وهم الجهمية نفاة الصفات، جمعوا معنا في الصفات القرب الجبر من العبد المجبور ما له فعل ولا له اختيار. وهؤلاء كل هذه الطائف طائف ضالة، جهمية معتزلة قدرية نفاة، ومنهم الشيعة الإمامية لأنهم معتزلة نفاة القدر. والقدر له تفصيل، قدر السابق قد حصل قدر مفصل، والتقدير للجنين في بطن أمه، والتقدير الذي يكون في ليلة القدر، والتقدير لو وقع قبل أن خلق آدم ومسح الله ذريته من ظهره، هذا تقدير مفصل، تقدير العمري والتقدير السلام في هذا القدر والتقدير اليومي، كلها تفصيل من قدر السابق، كلها ترجع إلى قدر السابق. فما يقع للأب في بطن أمه وما يكتب له وما يقع منه في ليلة القدر وغير ذلك كله تفصيل من القدر السابق، لا يخرج الجنين ولا غيره عما كتب له في القدر السابق. ولهذا لما قال الصحابي يا رسول الله إذا كانت مقاعدنا من الجنة والنار معلومة كل شيء مقدر فحسب العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا بحث عظيم ينبغي حفظه وضبطه، لان به تخالف جميع فرق البدع والضلاله، بهذا الاعتقاد تخالف جميع فرق الضلاله في القدر، النفاة والمجبرة جميعا تخالفهم، وتعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. وفق الله جميعا. سؤال لك يا شيخ، اول ما خلق الله العرش قبل القدر؟ في خلاف بين العلماء، يقول مغير رحمه الله والناس المختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او بعده؟ قولان عند ابي على الهمداني، والحق ان العرش قبل لانه حمد في كتابه كان لا اركان العرش قبل. انكار مشيئه الله النافذه كفر والله، انكار العلم وانكار المشيئه كله كفر والله. حرمة كانت حامل في عهد السابع، فجأة احترق بيت جيرانهم قبل 22 سنة، ذهبت تحضر ماء من البير وتسعى حوالي 200 متر إلى المكان الحريق، الحريق كان فيه أطفال ونساء جوا، الآن أطفوه، بعد ما خلصوا جلست 5 أيام تعبانة. يعني هربت من الحريق يعني؟ لا تطفي الحريق. ساعدهم في إنقاذ الأطفال واللي جوا الحريق. ما عليها شيء. بعد 5 أيام جت بالأولاد توامة، 2 توام، يعني واحد جلس يمكن 8 ساعات حي بعدين توفى. ما عليها شيء. فعل شر معروف، فعل ثورا مشروع له مساعدتهم. ما عليها شيء. يحتجوا بالقدر، الذي يحتجوا بالقدر في الذنوب أحسن الله عليك. الذي يحتجوا لا يحتج لا بالقدر ولا في المعنى، يحتج في المصائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. أما يحتج بالذنوب هذا فعل إبليس، هذا حجة إبليس. ظاهر المؤلف صحته في خلافه، أساليه لعل يشد بعضها بعضا كما فعل المؤلف، يزن بصحته عنه. وجه تسمية المجوس؟ لأنه قالوا خالقين، يعني خلق العبد يخلق أفعاله، فشابه المجوس. التقدير اليومي هو الذي يدخله المحو. التقدير اليومي هو اللي جاء في الحديث من الله 360 نظرة في كل يوم، يخلق في نظرة ويعز ويذل ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، كل يوم له في شأن. هو اللي يكون فيه تعليق ومحو يا شيخ؟ نعم يكون فيه تعليق ومحو. تابع القدر السابق، تابع القدر السابق. لكن يدخل هذا التقدير اليومي؟ يدخل اليومي والسنوي و العمري

بل إما يجد كله أو يذهب كله. ولهذا كفروا بالمعاصي، كفروا العاصي وخلدوه في النار، ثم كذلك وافقهم أو وافقتهم على ذلك في حكم الآخرة وجعلوا العاصي مخلدا في النار. والمرجئة أخذوا العمل من الإيمان وقالوا إنه قول فقط أو تصديق فقط أو تصديق القول. وكلا الطوائف المذكورة كلها غالطة غالة عن السبيل، والصواب عليها السنة والجماعة أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالمحبة لله والخوف منه والإخلاص له عمل قلبي، والتصديق عمل قلبي، والتصديق بالقول عمل قلبي، التسبيح والتهليل والذكر عمل قلبي، عمل جارحي، والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد من عمل جوارح. هكذا أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات ينقص المعاصي، قول وعمل يدخل فيه الخوارج وما تزل، يزيد بالطاعات ينقص المعاصي، إخراج ما تزل الأهواء والخوارج الرد عليهم، وإخراج المرجئة والقول وعمل. فالواجب على المؤمن أن يعتقد هذه العقيدة ويعمل مقتضاها. ومن عقيدة السنة والجماعة أنه لا يسلم الفاسق الملي الملتزم من الإسلام اسم الإيمان بكلية، ولا يخلدونه في النار سلب الإيمان كالخوارج، ولا يخلدونه في النار كالمعتزلة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، مثل ما قلت في قوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة، مثل قوله يا أيها الذين اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تدخل في خطاب يا أيها الذين آمنوا. أما فيما قال المدح والثناء فلا يدخل، كقوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا يدخل بقوله صلى الله عليه وسلم منا لا يجزي الزارحين يجزون، ولا يسرق السارقين يسرقون، ليس منا من لا تلقى الخدود يصدق ويشق الجود عبدا وجاهدا الى اشباه ذلك. وبهذا يعلم ان المؤمن الكامل لا يدخل في حكم المؤمنين، والمؤمن الناقص يدخل في الناقص من المؤمن، ليس منا من لا يجزي الزارحين يجزون ولا يشرب الخمر الاخر، لأنه ناقص الإيمان، وهو يؤمن يعني الإيمان الكامل. فالمؤمن الكمل يخرج من مفاهيم الفسقة، واسم الإيمان اسم وهو المسلم والذي يخاطب بالإيمان فقط يدخل فيه الفاسق، في قوله يا أيها الذين آمنوا، في قوله يوم الدين عن الله الإسلام، في قوله المسلم أخو المسلم، يدخل في هذا الفاسق وغير الفاسق. لكن إذا جاء الإيمان مطلقا مع المدح لم يدخل فيه الفاسق، ومع الإطلاق يدخل الفاسق في قوله فمن يوفي له من أخيه سماه أخا فهو قاتل، ولأن له الإخوة قد بلغ بعضهم على بعض سماهم إخوة وقد بلغ بعضهم على بعض. والخلاصة أن الفاسق يدخل في الإيمان المطلق، اسم الإيمان المطلق يا أيها الذين آمنوا فتحوا رقبة مؤمنة وأشبه ذلك، ولا يدخل في الإيمان الكامل الذي مدح أهله مثل ما في قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين وجهت قلوبهم ويتلت عليهم أجزاءهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ولا في قول ليس لا يزني ينزلون ولا يشرب الخمر إلا على الحديث، لأن فسقة المعصية أزال عنه كمال الإيمان، فيسمى مسلما ويسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يسمى مؤمن بإيمانه فاسقا بكبراته. فلا يعطى الاسم المطلق مؤمن ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يقال مؤمن كامل ولا يقال ليس بمؤمن إلا بهذا القصد بنية ليس بمؤمن كامل. وبهذا يرد على المعتزلة والخوارج، ويسير المؤمن على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. والله عنك حكمه الدنيوي عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة كافر، عند خوارج والمعتزلة